بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، بداية هذا الربع قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ونهايته قوله تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ومن الاستماع إلى تلاوته بتدبر وإمعان ستلاحظون أن الآيات الكريمة لا تزال تتوالى في وصف بني إسرائيل وتعريف المسلمين بسوابقهم والكشف عن أسرارهم، وذلك لإلقاء الأضواء الكاشفة عليهم والتعريف بحقيقتهم من جهة، وتحذير المسلمين من الوقوع تحت تأثير دعاويهم الكاذبة وتأويلاتهم الباطلة من جهة أخرى. الأمر الذي أوجب لبني إسرائيل خزي الناس في الدنيا وغضب الله في الآخرة: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ومما كشفت هذه الآيات من الحقائق أن صفة الأمية التي كان بنو إسرائيل يعيبون بها العرب متبجحين بتفوقهم عليهم في القراءة والكتابة لم تكن قاصرة عليهم وحدهم، بل كانت خصلة شائعة بين بني إسرائيل أنفسهم، رغما عن ادعاءاتهم المزيفة وتظاهرهم بعكسها من العلم والمعرفة. وهكذا تفضحهم الآية الكريمة أمام المسلمين والناس أجمعين عندما تنطق بالأمر الواقع الذي ليس له من دافع، فتقول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ولا تكتفي الآية بفضح ما يدعيه جمهورهم من العلم بالكتاب على ما هم عليه من جهل، حتى تصم النخبة الممتازة منهم بوصمة التزوير والتلفيق لا في النصوص العادية المجردة، بل في أقدس النصوص، نصوص الوحي الإلهي والكتب المنزلة، تلاعب منهم بالدين ومتاجرة بالعقيدة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم تعود الآيات الكريمة من جديد للإشارة إلى المواثيق الغليظة التي أخذها الله على بني إسرائيل ميثاقا بعد ميثاق: ثم لم يلبثوا إلا قليلا حتى نقضوها عروة عروة الواحدة بعد الآخر. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم توليتم من بعد ذلك، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وتتصدى الآيات الكريمة للرد عليهم وإبطال ما يدعونه لأنفسهم من امتياز وتفضيل على بقية الملل باعتبار أنهم شعب الله المختار، فتحكي قولهم المزور: وقالوا لن تمس النار إلا أياما معدودة. ثم أكد القرآن الكريم أن حكم الله واحد لا يتبدل وعقابه عادل لا يتخلف بالنسبة لكل من انحرف عن سواء السبيل كيفما كانت ملته ومهما كانت نسبته، وعقب على ذلك بمبدأ عام ينطبق على الجميع: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأعاد الحديث عنهم مرة أخرى فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ومن أهم الموضوعات التي عالجها هذا الربع من القرآن الكريم وصفه لما أبداه بنو إسرائيل من التعصب والاستكبار والجمود والإنكار إزاء الدعوة الإسلامية وكتابها الحكيم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وقالوا قلوبنا غلف. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ومما يستلفت النظر في هذا المقام ورود اسم عيسى المسيح إلى جانب اسم موسى الكليم لأول مرة في سورة البقرة، وفي ذلك تقرير لتسلسل الرسالات المنزلة من عند الله وتماسك حلقاتها وتأكيد لترابطها وتكاملها وإقامة للحجة على بني إسرائيل الذين أنكروا رسالة جميع الرسل بعد موسى منذ عيسى بن مريم إلى محمد بن عبد الله. ولقد آتنا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وهكذا نجد القرآن الكريم يضع أيدي المسلمين على مواطن الداء والدواء ويرشدهم بجميع الأساليب إلى ما فيه الهدى والشفاء حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.